الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما معنى قول ابن القيم رحمه الله: إذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، معنى هذا البيت هو معنى قول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا تولى العبد ربه وتوكل على ربه وأحسن الظن به وقام بطاعته والتجأ إلى الله عز وجل واستغاث به واستعان به، فقد تولى العبد ربه. ومن تولى ربه دون الورى، يعني أنه لم يعتمد إلا على الله ولم يعتمد على الورى أي الناس، وتوكل على الله ولم يتوكل على الورى أي لم يتوكل على الناس، ودعا ربه واعتمد على ربه ولم يقم في قلبه تعلق بأحد من الخلق، فإن هذا العبد سيتولاه الله عز وجل بكفايته ورعايته وحفظه ونصرته، وهو معنى قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومعنى قوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومعنى قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومعنى قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ومعنى قوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وفي سورة المجادلة: فإن حزب الله هم المفلحون. فالعبد إذا لم يتعلق قلبه بالخلق واشتغل قلبه بالتعلق بالخالق وتولى الخالق جملة وتفصيلا، فإن الله عز وجل لا يخذله في مواقف الصعبة، ولن يخذله في كربته، وسيكون معه بمعيته الخاصة المقتضية للنصر والحفظ والتأييد والسلطان. هذا هو معنى قول الإمام ابن القيم، وهذا فيه دلالة على أن العبد لا ينبغي أن يعتمد وأن يتوكل في عامة أموره كبيرها وصغيرها جليلها ودقيقها إلا على الله عز وجل إذا كان يرجو نجاح حاجاته دنيا ودين. والله أعلم.